بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سألت ربع الندى والدمع منهمل عن معشر هاهنا عهدي بهم نزلوا. أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا؟ بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. ما بالهم لم يجيبوني ما سمعوا؟ وكم دعوت بهم وكم دعوت مرارا ما الذي صنعوا؟ أم هم نشاوى بكأسة الردى جرعوا؟ ندرون علي لئن للحي قد رجعوا إلى جرعن طريق الطيف ريحان. باعوا على الله أرواحا مقدسة وما رضوا غير دار الخلد أثما. يصير النايا بدهر بيكم ويعود ورد الشيل راس بيكم وردود وترد شفوف بفاضل للجنود وتتلى يا مردود جراي. حلك بايا هيهات الملاك بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع الماس. قضى وضليت بس اجدد الحسرات يا هل نفركم طر القلب طر يا هن أيست وانقطع ظني صار البشا والنوح فني. يا راح حسين والعبا يا اسمني يا جاسم راح مني وعلي الأكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الليلة ليلة إمام العصر بقية الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء. كيف لا وهو صاحب كل ليلة وكل يوم، بل هو صاحب الزمان والمكان، وإن عرف بصاحب الزمان ولكنه صاحب الزمان والمكان، لأنه اليوم حجة الحق على الخلق. هو إمام عصرنا، هو قائدنا من الناحية الفعلية، من الناحية الرسمية. إذا سألنا سائل من إمامكم اليوم، جواب هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه والشهداء تحت لوائه. وإن كان الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام جميعا أئمتنا، ولكن للإمام الحجة عليه السلام خصوصية أنه إمامنا الفعلي. يعبر عن الأئمة الأحد عشر أنهم الأئمة الماضون، أما الإمام الحجة عليه السلام يعبر عنه إمام العصر، يعني هو الحاكم الذي له الولاية الفعلية علينا، هو الإمام الحجة عليه السلام. فهو صاحب الزمان، وهو صاحب المكان، وهو صاحب الأمر، وهو صاحب النهي. وذلك من مقتضيات الولاية أن يكون الأمر بيده والنهي بيده، وأن يكون الزمان والمكان كذلك بيده. ومن أسمائه عليه السلام أو ألقابه أو صفاته ما شئت فعبر أنه شريك القرآن. وهذه نقطة ينبغي أن نقف عندها، كما إنه إمام الإنس والجان هو شريك القرآن. الإمام عليه السلام أولا إمامته إمامة شاملة لا تقتصر على الإنس، كنبوة جده محمد صلى الله عليه وآله. من خواص نبوة نبينا صلى الله عليه وآله أن نبوته نبوة شاملة. الإمام الحجة عليه السلام كذلك، وفي نفس الوقت تعبر عنه بأنه شريك القرآن. القرآن الكريم جعل الله على لسان رسوله له عديلا، وعديل القرآن هم أهل البيت عليهم السلام، كما يفصح عن ذلك حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهم لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. الإمام الحجة عليه السلام إلى جانب حجية القرآن هو أيضا يملك الحجية، يعني قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة. وبالتالي المصادر المنشئة في الشريعة هي عبارة عن كتاب الله وسنة رسوله وأهل البيت عليهم السلام، فهو شريك القرآن بهذا المعنى، بمعنى أنه عدل القرآن. ولهذا يعبر عنه بأنه القرآن الناطق، باعتباره الذي يفصح عن مضامين القرآن الصحيحة، مضافا لكونه الراعي والحافظ لنصوص القرآن، على وعلى كونه المطبق الأمين لمفاهيم القرآن الكريم. الإمام الحجة عليه السلام هو شريك القرآن، هو إمام الإنس والجان، هو صاحب الزمان والمكان، وهو ولي الأمر والنهي. طيب، هذه الليلة توجد نقاط جديرة أن نبحثها في إطار ذكره سلام الله عليه. أولا، المسلمون اختلفوا، أو الناس قل اختلفوا في مسألة الإمام المهدي عليه السلام على أصناف أربعة. الصنف الأول هو الذي أنكر أصل قضية الإمام المهدي عليه السلام، أصل قضية المهدوية أنكرها وعدها بدعة، وقطعا هذا القول باطل، لأنه أصل قضية إمام يظهر آخر الزمان يقال له المهدي يملأ الله به الكرة الأرضية قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، هذا المعنى مجمع عليه بين المسلمين ولا يختلف عليه اثنان، ومصادر الحديث طافحة في ذلك مما أطبق عليه أهل القبلة، والمسألة بدرجة من الوضوح بحيث غنية عن البيان، ألفت فيها عشرات المصادر. الكنجي الشافعي ألف كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان، كذلك المتقي الهندي صاحب كنز العمال ألف كتابه البرهان في أخبار صاحب الزمان، كذلك كل من ترجم لأئمة أهل البيت عليهم السلام من علماء العامة ذكروا الإمام الحجة عليه السلام. أصل قضية الإمام المهدي قضية مسلمة، أنه لا تذهب الأيام والليالي حتى يظهر الله تعالى من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، هذا من حيث المبدأ مسلم. إذن الشريحة الأولى التي تنكر أصل قضية المهدوية على باطل، هذه الشريحة. اثنين، شريحة آمنت بأصل المهدوية لكن أنكرت أن يكون المهدي هو الإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام، قالوا المهدي موجود، المهدي أكيد، ولكنه ليس ما يقوله الشيعة من أنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا الكلام كلام باطل قطعا. والسر في ذلك لأن الإمام الحجة سلام الله عليه شخصه رسول الله بمشخصات، ومن جملة هذه المشخصات أنه من ذرية الحسين عليه السلام، وكذلك أنه إمام، وأن الإمام الخاتم، أرجو الالتفات لتسلسل البحث، أنه الإمام. الإمام الحجة تحدث عن الرسول بعنوان ماذا؟ بعنوان مجرد مصلح اجتماعي أو بعنوان إمام المسيرة؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان إمام المسيرة، أليس كذلك؟ طيب الرسول صلى الله عليه وآله عد لنا الأئمة 12 في حديث شهير يرويه أصحاب الصحاح، أن الخلفاء، إن الخلفاء بعدي أو الأئمة 12 كلهم من قريش، وفي لفظ القندوزي الحنفي كلهم من بني هاشم، وقد بحثنا سابقا أن عدد 12 لن يصدق باستحقاق على أسرة 12 إلا على أسرة آل محمد صلى الله عليه وسلم. فبما أن الإمام الحج عليه السلام ثبت أنه من ذرية الحسين، يعني من ذرية من أهل البيت عليهم السلام، وثبت أن إمامة 12 في أهل البيت، فإثنين المقدمة الثالثة، وثبت أنه إمام، فتعين أن يكون الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وآله أنه إمام المسيرة في آخر الزمان أن يكون هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عليه السلام. هذه مقدمات برهان لو تتمعن بي يشرق عليك إشراقا هذا البرهان، لترد على هذه المزعمة التي تقول أن المهدي سلمنا به ولكنه ليس الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا كلام باطل. جه أضف إلى هذه الشريحة الشريحة التي سلمت بالأمرين، قالت أصل المهدوي نسلمه، أن المهدي عليه السلام من أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا أيضا نسلمه، لكن ننكر أن يكون مولودا موجودا، بل يولد يوجد آخر الزمان، هذا الكلام أيضا باطل، وذلك لجملة أدلة. الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين الذي سمعتموه قبل قليل قال ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة، يعني طالما لا تخلو الأرض من قرآن كذلك لا تخلو الأرض من حجة. صريح الرسول يقول لن يفترق مثل ما القرآن ما يجيب عن الساحة الإسلامية، دائما هو موجود على سطح الكوكب، فكذلك عدل القرآن إني تارك فيكم الثقلين تأمل كتاب الله وعترتي أهل بيت، يا لو إنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني طالما لا تخلو الأرض من قرآن كذلك لا تخلو الأرض من حجة، وهذه الحجة مسلمة أنها من أهل البيت عليهم السلام. إذا لا يمكن أن يسبق ظهوره عليه السلام بما يسمى بالفترة. الفترة إيش؟ يعني زمن الخلو من الحجة، ما ممكن. الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة، وهذا ترى حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله قسم من الناس يصورون أنه قبل بعثة الرسول لا توجد حجة. لا لا أبدا، الله لا يخلي الأرض من حجة. حتى قبل بعثة النبي الحجة كانت موجودة. قيل للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما بال قوم يقولون أن جدك أبا طالب مات مشركا؟ قال كذب ثم كذب، إنه كان من أوائل المؤمنين، ولقد كان يكتم إيمانه كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كتم أهل الكهف إيمانهم، فآتاه الله أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان كما آتاهم أجرهم مرتين، بل إن جدي أبا طالب كان آخر أوصياء الأنبياء السابقين، وفيه الحجة. صلوا على محمد. يعني بتعبير آخر، الله عز وجل جعل مواريث الحجة من الأوصياء السابقين متسلسلة حتى وصلت إلى مثلا هاشم، ثم انتقلت إلى عبد المطلب، ثم انتقلت إلى أبي طالب، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المعبر عنه تاريخيا أنه زمن الفترة، هذا غلط شائع، أنا نبه عليه خاصة طلاب الدراسات الأكاديمية، لأن هذا شائع في الدراسات التاريخية، يسمون المؤرخين الفترة الزمنية قبل بعثة الرسول يسموها الفترة. الفترة يعني فترة الخلوة من الحجة، يعني ما فيها لله حجة أبدا، هذا لا يصح بوجه من الوجوه، بل الحجة قبل رسول الله كان أبا طالب عليه السلام. جن الإمام المهدي عليه السلام ما ممكن أن تخلو منه الأرض وهو الإمام الثاني عشر، لا يمكن ألا يولد أبدا، لابد أن يكون مولودا، كما لا يمكن أن يولد ثم يموت ثم يظهر أيضا، لأن يلزم منه خلو الفترة من الحجة وهذا باطل. فإذا قطعا هو مولود موجود. ثالثا، نصوص المؤرخين من علماء العامة مضافا للخاصة، وعندنا الأمر مسلم من ضرورات المذهب ولادته ووجوده اليوم، وإن كان غائبا سلام الله عليه، غائبا عن أبصارنا، بمعنى أن غائب غياب الواقع، غياب هوية لا غياب شخصية، يعني هو كشخص موجود يتحرك لكن لا نشخص هويته، نراه ولا نعرفه، هو يعرفنا ولكن نحن لا نعرفه، هكذا اقتضت مشيئة الله عز وجل. قسم من الناس صورون الإمام غائب، يعني الله عز وجل يلغي هيكل الجسدي، يلغيه يحول إلى كيان، لا لا لا، هو بكيانة سلام الله عليه، بكيانة لكن لا يكاد يشخصه الناس. فمن هنا الإمام عليه السلام، لو رجعنا إلى نصوص المؤرخين، مثلا ابن العربي من علماء العامة، ابن طلحة الشافعي، ابن الصباغ، آخرون نصوا على أن الإمام الحج عليه السلام قد ولد، فإذا لا بد أن يكون عليه السلام موجودا، لأنه لا دليل بعد ولادته على موته عليه السلام، بل بالعكس الدليل الذي يرويه الحمويني من علماء العامة في كتابه فرائد السمطين، حين يتحدث الرسول عن الإمام المهدي عليه السلام يقول له غيبة تكون فيها حيرة ثم يظهر بعدها. فيظهر من هذا الحديث أن الإمام الحج عليه السلام يموت قبل ظهوره أم لا؟ شجعوا لا، يقول له غيبة نفس الرسول. هذا حديث الحمويني ابن حمويه صاحب فرائد السمطين. فالإمام عليه السلام ولد بنص المؤرخين ولا دليل قائم على حياته بعد ولادته، وإن طال عمره الشريف بكرامة من الله تعالى حتى يظهره الله تعالى بأمر الحق. رابعا، علماء العامة والخاصة أجمعوا على أن الإمام الحج عليه السلام هو ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. والإمام العسكري عليه السلام أجمعوا على أنه قد استشهد مشموما عام 260 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1423. طيب معقول الأب يموت عام 260 وتبقى الأم حاملة بالولد إلى الآن إلى 1423، وإلى حيث لا ندري متى يظهر علمه عند الله عز وجل، تبقى الأم حاملة به ولم يولد إلى الآن؟ وقطعا ما ممكن يجي عاقل أو مسلم يفترض أن نطفته تنعقد بعد وفاة أبيه سلام الله عليه. قطعا باطل. إذا هو ابن العسكري لابد أن تكون نطفته انعقدت في حياة أبيه. طيب أبوه توفي مشموما شهيدا عام 260، نحن الآن في زمن سنة 1423، ما ممكن أنه يبقى الولد أو الجنين غير مولود خلال هذه القرون المتمادية من الزمان. فلا بد أن يكون عليه السلام قد ولد. يعني نفس اعترافهم بأن الإمام المهدي هو محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام، هذا الاعتراف المطابقي يضمن اعتراف ضمني على ماذا؟ على أنه عليه السلام قد ولد قطعا. إذن الشريحة الرابعة هي الشريحة الحق. كم شريحة عددنا؟ ثلاثة. أول شيء، الأولى أنكرت أصل المهدوية، قلنا هذا باطل. اثنين، اعترفت بأصل المهدوية لكن أنكرت تطبيق المهدي على الإمام الثاني عشر من آل الرسول صلوات الله عليه، وهذا قلنا أيضا باطل، بل هو سلام الله عليه. الشريحة الثالثة قالت هو المهدي وأنه الإمام الثاني عشر ولكنه لم يولد بعد، هذه الشريحة أيضا قلنا على باطل. فتتعين الشريحة الحقة وهي شريحة أهل الحق، أنه عليه السلام مولود موجود مغيب غياب هوية لا غياب شخصية حتى يظهره الله تعالى لليوم الموعود، يوم يفرح المؤمنون بنصر الله ويشفي الله تعالى به صدور قوم مؤمنين ويوغر بظهوره صدور قوم منافقين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اجعلنا من أنصاره والطالبين بثارات أجداده تحت لوائه والشهداء بين يديه ببركة الصلوات على محمد وآله بأعلى الأصوات. هنالك مسألة في غاية الأهمية، أنا جعلتها عنوانا للبحث هذه الليلة، لما سألني الأخ مسؤول التسجيلات عن عنوان المحاضرة هذه الليلة أجبته عنوان المحاضرة تسمية الإمام المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأن في موضوع اسم الإمام ونسبه عليه السلام كلام لبعض المحدثين والمؤرخين، وحاول بعضهم يستغل هذه القضية للتشكيك في كون المهدي عليه السلام هو الإمام الثاني عشر. يعني هذا قول الشريحة الثانية الذي ذكرناها قبل قليل وقلنا أنهم على باطل. هؤلاء الذين أنكروا كون المهدي هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت أنكروا لأسباب، من الأسباب هو هذا التشويش في قضية الاسم والنسب، من هو المهدي عليه السلام. الحديث الذي يرويه الترمذي في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا تذهب الدنيا حتى يظهر الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. في لفظ آخر الحديث يواطئ اسمه واسمي وكنيته كنيتي وخلقه خلقي أو وخلقه خلقي. هذه الرواية بها الشكل رواها الترمذي وقال حديث حسن صحيح، رواها أبو نعيم الأصبعاني، رواها البيهقي، رواها أحمد بن حنبل، رواها آخرون بها اللفظ. لكن في سنن أبي داود النسخة المطبوعة اليوم متداولة في الأيدي في إضافة، هذه الإضافة شوشت البعض، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هنا وقفت سفينة مساكين، هؤلاء قليلي البضاعة، قالوا هذا دليل على أن المهدي عليه السلام ليس من تقوله الشيعة أنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت، لأن الثاني عشر هو محمد ابن الحسن العسكري، بينما الرسول يقول يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، المهدي لازم يكون اسم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع هذه الشبهة هي تكاد تكون شبهة قديمة، يعني منذ قرون من الزمن، لكن ليست قديمة قديمة بتمام المعنى، يعني ما أقدر أقول أنا واثق أن هذه الشبهة مثلا قبل 1000 سنة، ممكن قبل 200، ممكن قبل 300 سنة. ليش؟ أولا الرواية التي يرويها أبو داود، لعلمك غير أبي داود روى الرواية، لكن بعد التحقيق والتمحيص والتنقيب لاحظت أن كل من روى الرواية بهذه الزيادة يرجع إلى أبي داود، فترجع إلى رواية واحد، نجي لهذه الرواية الواحدة. سندها فيه رجلان مجهولان، واحد منهم ضعيف أساسا على قول بعض المؤرخين والمحدثين بالأصح، علماء الجرح والتعديل لما يمرون برجل بالسند اسمه زائدة، هذا وارد اسمه بالسند في سند أبي داود، يقولون عنه كان يتزيد في الحديث، يعني كان يضيف. واتفاقا نحن مشكلتنا في هذا الحديث ايش؟ الإضافة زيادة. فمن المحتمل جدا أن تكون عبارة واسم أبيه اسم أبي من تزيد من زائدة، هذا واحد. ثانيا أن هذا الرجل من الممكن أنه تأثر بالجو العباسي، لأنه الجو العباسي كان يروج أن المهدي الموعود هو المهدي العباسي. نعم سامعين، المهدي العباسي، المهدي العباسي ابن من؟ ابن المنصور. أبو من؟ أبو هارون الرشيد. المنصور من؟ قاتل الإمام الصادق عليه السلام. الرشيد من؟ قاتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. المهدي ابن جزار وأبو جزار، وهو بنفسه أيضا جزار. المهدي أبوه عبد الله، المنصور اسمه عبد الله لقبه المنصور. فمن المحتمل جدا أن للسياسة العباسية دورا في هذه الزيادة، جابوا اسم أبيه اسم أبي حتى شي يصير المقصود بالمهدي، المقصود الحاكم العباسي. ولعلمك ترى هذه لها سوابق، يعني هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، لها سابقة، هو المهدي بالخصوص دخل عليه واحد من الرواة الكذابين شاف يطير طيور، تطير الطيور لم يرد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله في موضوع السبق والرماية، يقول لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو ظل، يعني الإبل الخيل، أما الطيور لم يرد السباق فيها في حديث الرسول صلى الله عليه وآله. دخل هذا الراوي المتملق اراد يحصل جائزة دسما للمهدي العباسي، شايفه يطير طيور فاراد يطيب خاطره ويذكر له حديث يبرر بعمله. قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الرسول قال لا تبقى الا في خف او حافر او ظلف او جناح. حط الجناح. طلع التفت المهدي الى من عنده قال اشهد ان قفاك ذعب على رسول الله. الله يدري انت كذبت بالزيادة، والله ما اردت بها الى الدنيا. سبحان الله، واحد يعرف الثاني، كلهم مجموعة ثوانة، هذا يشدد وهذا يردد، شايف؟ هذا الحقيقة صنعه الراوي تملقا للمهدي العباسي. وتستبعد ان يكون للمهدي السياسة العباسية الاعلام العباسي دور في تدبير هذه الزيادة؟ ليس بعيدا. هاي اثنين. ثلاثة، انه هذه الرواية في واقع الامر رواها الكثير عن ابي داود عن النسخة العريقة الاصيلة لسنن ابي داود بدون الزيادة من القدماء، مثل من؟ مثلا الكنجي الشافعي من اعظم علمائهم في كتاب البيان رواها عن ابي داود بطريقين بدون الزيادة، عن سنن ابي داود بدون الزيادة. مما يحتمل ان الزيادة من اين جاءت؟ على الرد الاول الزيادة احتمال زيادة زائدة، لكن على الاحتمال الثاني زيادة احتمال زيادة الناسخ، هذا الذي ينسخ يمكن هو يتجنى فيضيف عبارة. وليس غريبا ترى هذه الكتب المطبوعة اليوم كثير منها محرفة. نعم، كتاب الأغاني بتحريف، كتاب طبقات ابن سعد بتحريف، طبقات ابن سعد طبع طبعة قديمة بها ترجمة الإمام الحسن سلام الله عليه، والطبعة هذه الدائرة الآن بالأشواق محذوفة منها ترجمة الحسن سلام الله عليه، اكتشفها أحد المحققين قدس الله نفسه الزكية، راح إلى اسطنبول وطلع النسخة الخطية لطبقات ابن سعد واستخرج ترجمة الحسن عليه السلام من النسخة الخطية ونشرها في مجلة تراثنا. توجد خيانات علمية الآن بالمطابع، ما تستبعد أن يكون هنالك سقط مثلا في بعض الكتب أو أن تكون هناك زيادة في بعض الكتب. فالكنجي يروي نفس الرواية عن أبي داود عن سننه ولكن بدون عبارة واسم أبيه اسم، وكذلك غيره لما روى هذه الرواية عن أبي داود. بعد الجواب الرابع أنه هذه الرواية اللي بتقول أنه اسم أبيه اسم أبيه، هذه رواية واحدة لا تقاوم عشرات الروايات التي جاءت تنص على أن اسم الإمام العسكري عليه السلام ماذا؟ الحسن، وأن الإمام الحج عليه السلام هو ابن الحسن وأنه ليس اسم أبيه عبد الله. يعني بتعبير آخر أن الروايات التي جاءت تؤكد أنه محمد بن الحسن عليهما السلام هذه بلغت من الكثرة هي أكثر عددا وأقوى سندا، بحيث لا تقاومها رواية مشكوك في سندها مطعون في متنها. في سندها أذكرت لك ليش بها واحد اسمه زائدة، في متنها لأنه السند مضطرب، في سنن أبي داود اللي ينقل عنا الكنجي ما بها الزيادة، لكن سنن أبي داود المطبوع موجود الزيادة. مثل هكذا رواية مضطربة مهترئة ما يمكن، يعني زيادة مقصودي، هذه الزيادة ما يمكن الاستناد إليها. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل واسم أبيه اسم أبي، إنما قال يواطئ اسمه اسمي. وهذا الواقع هو هكذا، لأن أهل البيت سلام الله عليهم بدأوا باسمه وختموا باسمه، ويتوسطهم بعد أيضا اسمان، فالمجموع من الأربعة عشر المحمدون الأربعة. خلي تبرك مجلسنا الليلة بالأسماء الشريفة، عدد معي المحمدون كم في الأربعة عشر؟ أربعة. والعليون كم؟ يا الله أربعة. ومن أوخر؟ نبدأ بالمحمدين. أولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني محمد الباقر عليه السلام، تتصور كثيرة، ترى كل ما صلى على الرسول في واقع الأمر هو قليل في حقه صلى الله عليه وآله، والثالث محمد الجواد. والرابع محمد المهدي. والعليون الأربعة علي المرتضى. الله يعلم. وعلي زين العابدين. جزاكم الله خير. بارك الله بكم. خلي يصير المجلس صلواتي. والثالث علي الرضا. والرابع علي الهادي. المحمدون الأربعة والعليون الأربعة، المجموع ثمانية. كم بقي من الأربعة عشر؟ بقي ستة صلوات الله عليهم، ينضاف إليهم الحسنان، الحسن المجتبى والحسن العسكري. انضاف إليهم أيضا فاطمة الزهراء. ينضاف إليهم من؟ نعم، موسى بن جعفر. سلام الله. ثم جعفر الصادق عليه السلام. إيش بقى بعد؟ بقى من روحي وأرواح العالمين له الفداء، سيد الشهداء الحسين. سلام الله. جزاكم الله خير، بيض الله وجوهكم. هذا الصلوات إن شاء الله ذخيرة لكم في ميزان أعمالكم، وإن أخذت هذا الوقت لكن الله تعالى يبارك لنا إن شاء الله عوض هذا الوقت ولكم بأوقات وأوقات إن شاء الله. الأئمة صلوات الله عليهم بدأوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ويعني مقصودي المعصومون الأربعة عشر بدأوا بالرسول صلى الله عليه وآله وختموا بصاحب الأمر عليه السلام، فكانت بدايتهم باسمه صلى الله عليه وآله ونهايتهم باسمه، وهذا ما أعلن عنه الإمام الجواد عليه السلام، قال أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد بل كلنا محمد. طيب، إذن الإمام سلام الله عليه، نص المؤرخون والروايات العديدة على اسمه ونسبه، إذا لا قيمة لهذه الرواية التي تشير إلى أنه اسم أبيه اسم أبيه. لكن بعض العلماء قال يمكن أنه نفسر الرواية تفسير صحيح على تقدير على فرض وجود العبارة، لو فرضنا عبارة اسم أبيه اسم أبي موجودة لكن مع ذلك قابلة للتأويل، اسم أبيه اسم أبي لأن العسكري عليه السلام على رواية له اسمان كما في جنات الخلود، يصير بعض الأئمة له أكثر من اسم، نبينا له أكثر من اسم، الزهراء لها أكثر من اسم، علي له أكثر من اسم، وهكذا العسكري عليه السلام له اسمان أحدهما الحسن والآخر عبد الله، فيكون قوله اسم أبي اسم أبي ناظرا إلى هذا المعنى. هذا توجيه. هناك توجيه آخر أن العبارة بها تصحيف، تصحيف يعني بدل أبيه مثلا ابنه، بدل أبي ابني، خل أوضح لك شلون وإن كان آخذ من وقتك إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين. لاحظ، على قراءة بعضهم يقول يواطي اسم ابنه اسم ابني لا اسم أبيه اسم أبي. شلون يصير اسم ابنه اسم ابني؟ ابنه ابن من؟ ابن الإمام المهدي عليه السلام. ليش الإمام المهدي يكنى بأبي عبد الله؟ نعم، الإمام المهدي يكنى بأبي القاسم ويكنى بأبي عبد الله. رسول الله عند ابن عبد الله نعم الملقب بالطيب والطاهر. فعلى هذا تستقيم العبارة. هذا واحد. اثنين، بعضهم قال لعل العبارة يواطئ اسم أبيه اسم ابني، هذا أيضا واضح يصير. ليش؟ لأن اسم أبيه على رواية جنات الخلود عبد الله والحسن، شايف؟ شي وافق اسم ابني ابن الرسول شو اسمه؟ عبد الله، أيضا تستقيم العبارة، قابل للتوجيه يعني. وفي قراءة ثالثة بالعكس، يواطئ اسم ابنه اسم أبي، ابنه عبد الله يكنى بعبد الله وأبو الرسول عبد الله. هذا هو الواقع، خلاصة ما قيل في هذا المجال. وعلى العموم الصحيح هو ما نصت عليه الأدلة من اسمه وحسبه ونسبه صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. الآية الكريمة مفتاح البحث، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، في سورة النمل. بأي مناسبة قرأت الآية وجعلتها مفتاح للبحث؟ الآية هي وردت في سياق جملة آيات في تعداد آلاء الله ونعمائه، أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن إيش أمن، أم تأتي في مقام الاستفهام من تشير نعم إلى الشيء المقصود بالاستفهام. يعني الآية الكريمة كانت في صدد التوزيع والتقسيم، تقول لهم أنتم تنكرون وجود الله عز وجل لكن الأدلة قائمة على وجود الله، من خلق السماوات والأرض، أم من أنزل من السماء ماء، أم من جعل الأرض قرارا، أم أم أم، حتى وصلت إلى آية 62 أمن يجيب المضطر. فهذه أمين من المؤلفة، مؤلفة من هبها دمج وإدغام، أم يعني أم ومن، من يجيب، من ليش النون ارتفعت بسبب الإدغام، فإدماج وإدغام، أم من يجيب، سؤال لكن جوابه واضح، يقول لهم من الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر عنوان عام، لكن طبق في الروايات رواية أهل البيت على الإمام المهدي عليه السلام لأنه سيد المضطرين في عصرنا، بل هو الواقع سيد المضطرين، مقصودي يعني أشد المضطرين لطول فترة إمامته وما يعانيه من الآلام ومن الأحزان ومن الأشجان، حيث نعم تزدحم في قلبه آلام الماضي، ما جرى على أجداده وعلى جدته الصديقة فاطمة عليه السلام وعلى جده الحسين بكربلاء، وبعد تزدحم في قلبه آلام الغيبة وما يرى من واقع المسلمين ومن واقع شيعته ومن آلامهم وأحزانهم. سيدي كم ذا القعود، فليكون الختام بالإمام المهدي عليه السلام. المجلس مستمر إن شاء الله، لكن مقصودي هالليلة، هالليلة هذه ليكون ختام عزائنا بصاحب الأمر عليه السلام، وليلة الجمعة وهذه ليلته، لأن مثل بكرة مكان خالي. ليش يوم الجمعة خصص الحجة عليه السلام؟ لأن يوم الجمعة يوم صلاة الجمعة، والمفروض أن أولى من يؤم المسلمين في صلاة الجمعة من؟ صاحب الأمر. لكن تعاين مكان خالي بمناسبة خلو مكانه عنون يوم الجمعة لصاحب الجمعة، ولهذا تبدأ الجمعة بدعاء الندبة، وبعد وتختم يوم الجمعة بدعاء الشمات، وليلة الجمعة تستنهض ورحم الله ناعية الطف. كم ذا بخاطبة للإمام الحج عليه السلام. سيد حيدر افتح قلبك الليلة، ليلة الجمعة هذه نعم لا تفكر بشيء، انسى الدنيا وما فيها وتوجه إلى الله تعالى بجاه الإمام الحج عليه السلام. يا سيدنا ومولانا، يا حجة الله على خلقه، يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. والأبيات تحفظونها جزاكم الله خير. أريد المجلس يعمر الليلة ونحن في أواخر ليالي شهر صفر الحجيج. كم ذا القعود ودينكم أدمت قواعد رفيعة سمع الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة طف الفضيعة ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة خلي سمعك إمامك الحج عليه السلام. ما الخبر يا سيد حيدر؟ سيدي حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت ظله فرج الله قتلت آل أمية ضامن إلى جنب الشريع سيدي ورضيعه بدم الوريد يا مخضب فاطل برضي لو بس الزلم تخلص شتل بالكون هاد نقول عاد وامر ما هو يهون لا شليش ما ذنب اللي رضعون عطاش وحرمل بسهام يسجيها نعم سيدي يا فرج الله يا ألا تناض وتأخذ بثارات أجدادك الطاهرين ولا شك أن أعظم يومان الأول يوم الزهراء لأنه مصاب الباب باب المصاب وأما اليوم الثاني الذي لا يوم كيومه هو يوم أبي عبد الله الحسين لهذا استنهض الشاعر قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمجال شلون قبر امك يضيع خاطبة للامام قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمجال شلون قبر امك يضيع شلون بنت المصطفى الهادي الشفيع بليل دفناها وعفت ثاياتها قوم محد غيرك بهاين وتار وانشد على الباب من رلي جسار وانشد امك يا ضلع من انكسار ويا ثد صاب وجنين الفاتح قيل انه عليه السلام اذا ظهر عند الكعبه المعظمه ياتي الناس لبيعته فيقول لهم ويحكم كم عهد لنا نقضتموه وكم دم لنا شفكتموه ثم ياتي الى المدينه يزور قبر جده وبعد وقبور البقيع ويكشف عن اللغز المحير طول التاريخ يكشف لنا عن قبر جدته الزهراء الله أكبر قبر الزهراء سر وهو الإمام المهدي سر وما ينكشف سر قبر الزهراء إلا أن ينكشف ويظهر سر المهدي عليه السلام ثم ينحدر من أرض المدينة إلى أرض كربلاء إذا وصل كربلاء تنقلب أحوال الإمام الحجة عليه السلام. يأتي إلى قبر المولى بعبد الله، ينشق له موضع القبر، يمد يداه يستخرج رضيعا مذبوحا من الأذن إلى الأذن، يرفعه أمام الناس يقول: ما ذنب هذا الرضيع حتى ذبح من الوريد إلى الوريد؟ أريد الثار منكم واحد بسبعين، سبعين كله لا يساوي ذبح طفل حسين. الإمام الحج عليه السلام قطعا ينصدع قلبه إذا رأى الرضيع بذلك الحال. إذا ما ظنك بأمه الرباب لما نظرت إليه دمه سائل على صدره السهم ثابت في نحره؟ يا ابني يا ابن التسر قلب بشرته، يا كسر خاطري مذبوح، يا حشفت يا ورضيعه بدم الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا كل سوء ومكروه، اللهم فرج عنا وعن جميع الممتحنين، لا سيما الأسرى والمعتقلين وجميع المستضعفين، لا سيما شعب فلسطين وشعبنا المسلم المضطهد في العراق، وارزقنا زيارة الحسين بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا، شاف مرضانا لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، ورد كيدهم إلى نحورهم، لا سيما من أعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم، فإن تمردوا عليك وحاربوا أولياءك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء، وارزقنا به شفاعة نبينا وآله النجباء، صلاتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.